بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر من دروس شرح قطر الندى، الباب الثاني مما ينوب عن الحركات المثنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إليكم الدرس العاشر من دروس شرح قطر الندى، الباب الثاني مما ينوب عن الحركات المثنى. قال المصنف عليه رحمة الله: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا، وإن ركب وأولو وعشرون، وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون والسنون، وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. تحدث المصنف رحمه الله تعالى هنا عن الباب الثاني والثالث، تحدث عن الباب الثاني والثالث من الأبواب التي تنوب فيها الحروف عن الحركات في الإعراب. وقد جمع رحمه الله تعالى في الحديث بين المثنى وجمع المذكر السالم لاشتراكهما في الإعراب بالياء في حالتي النصب والجر، فجمع المذكر السالم والمثنى يشتركان في ثلثي الإعراب، اشتركان في الإعراب بالياء في حالتي النصب والجر، لذلك جمعهما هنا في هذا المثنى وفي هذا المقطع. ونخصص بحول الله تعالى درس اليوم للحديث عن المثنى وتعريفه وحده وشروطه. فنقول وبالله التوفيق: مما تنوب فيه الحروف عن الحركات المثنى. فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. تقول: جاء الزيدان، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. وللمثنى تعريف وشروط. أما تعريفه فهو الاسم الدال على اثنين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، هذا حده. فلا بد أن يكون اسما، المثنى لا بد أن يكون اسما، إذا أردنا أن نثني لا بد أن يكون ذلك أو تلك الكلمة التي نريد تثنيتها لا بد أن تكون اسما، لأن الفعل لا يثنى، الفعل لا يثنى، فلا يقال في خرج ولا في قعد ولا في ضرب خرجان ولا قعدان ولا ضربان، إذا كان الفعل أو إذا وقع الخروج أو الضرب من الشخص مرتين، إذا وقع الضرب من الشخص مرتين فلا يقال ضربان، وإذا وقع الخروج من الشخص مرتين فلا يقال خرجان، وهكذا. فالفعل لا يثنى، ولا بد أن يدل على اثنين، المثنى لا بد أن يدل على اثنين، ويخرج به ما دل على واحد أو جمع على صورة المثنى، يخرج به ما جاء على شكل المثنى ويدل على واحد أو جمع، وذلك نحو سكران، فسكران على صورة المثنى لأنه مختوم بالألف والنون، وهو وصف لشارب الخمر، وصف لشارب الخمر الثمل، وجاء على فعلان وصورته صورة المثنى كسهمان تثنية سهم فلا يسمى مثنى، وكذلك غلمان فإنه جمع تكسير مفرده غلام، وجاء على صورة المثنى كعدلان مثنى عدل. إذن فلا بد أن يكون دالا على التثنية، ولا بد أن يدل عليها بزيادة في آخره، فإن دل على التثنية لا بزيادة فلا يدخل في التثنية، وذلك نحو شفع وزوج، شفع وزوج كقولك شفعين وزوجين، إذا قلت شفع وزوج هذا دال على التثنية باللفظ. والمراد بالزيادة زيادة ألف ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. ولا بد أن يكون صالحا للتجريد، والتجريد هو التفريق، فصل الكلمتين كالزيدان، تقول في التجريد زيد وزيد. فاثنان لا يسمى مثنى، اثنان واثنتان لا يسمى مثنى. لماذا؟ لأنه عند التجريد لا يصلح للتجريد، فلا يصلح أن تقول اثن واثن، فلا مفرد له. ولا بد أن يصلح لعطف مثله عليه، أي عطف نظيره عليه، والنظير هو المثل، يكون مثله في الحروف وفي المعنى، نحو رجلان تقول رجل ورجل، فإذا عطف عليه بالمغاير أي بما ليس نظيرا له، إذا عطف عليه بالمغاير فلا يسمى مثنى، وذلك كالقمران تقول الشمس والقمر، الأبوان تقول الأب والأم، العمران تقول أبو بكر وعمر عند التجريد. وأما شروط المثنى فهي ثمانية على المشهور، مجموعة في قول القائل وللذي ثني يقول ثماني من الشروط فزت بالبيان، أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير، وأن يكون مفردا وألا يغني عنه غيره عنقلا. وبعضهم قال شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موفقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. فالشرط الأول أن يكون معربا كرجل احترازا من المبني، فإنه لا يثنى، وسمع هذان وهاتان واللذان واللتان، هذا مسموع. والثاني أن يكون نكرة كرجل، وأما قولهم الزيدان تثنية الزيد وزيد وهو معرفة، فإنه قصد تنكيره، وأريد أي واحد مسمى به، ثم عوض عن العالمية بأل. الثالث أن يكون مفردا كرجل، كرجل ويدين، فجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم لا يثنيان أبدا، وسمع تثنية بعض الجموع كجمالين وركبين، كجمالين وركبين، لأن جمال جمع وركب جمع، فثنيا فقيل جمالان وركبان، ويقصد به الدلالة على التنويع. الرابع أن لا يكون مركبا، والمركب فيه أنواع، الأول المركب الإسنادي كزيد قائم، فهذا لا يثنى وإن سمي به شخص. الثاني المركب المزجي كبعل بكا، وهذا كذلك لا يثنى في القول الصحيح المعتمد. الثالث المركب الإضافي كغلام زيد، وهذا يثنى صدره، تقول غلاما زيد. الرابع المركب العددي كخمسة عشر، هذا كذلك لا يثنى. الشرط الخامس أن يكون له موافق في اللفظ موافقة تامة في الحروف وعددها وضبطها، نحو رجلان رجل ورجل، هما مركبان من ثلاثة أحرف الراء والجيم واللام، فلا يثنى مفردان بينهما خلاف شيء مما ذكر. أما القمران والأبوان فمن باب التغليب، وكذلك لا يقال في سعد وسعيد السعدان للخلاف في الحروف، ولا يقال في عمر وعمر العمران للخلاف في الحروف. السادس أن يكون له موافق في المعنى، فلفظ عين كلمة عين هذا لفظ مشترك يراد به الجارحة والجارية والذهب والجاسوس وغير ذلك، فإذا كان عندك عين جارية وعين من الذهب فلا تقل عندي عينان. السابع أن يكون له مماثل، فالشمس لا مثيل لها في الوجود والقمر لا مثيل له في الوجود، فلا يثنيان حقيقة، وتثنيتهما من باب التغليب. الثامن أن لا يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره، كسي سي قالوا فيه سيان ولم يقولوا سواءان، وكثلاثة وأربعة استغنوا عنه بستة وثمانية، وزاد بعضهم أن يكون في تثنيته فائدة، فلا يثنى كل ولا بعض ولا يجمعان لعدم الفائدة. فهذه هي شروط المثنى، فإن توفرت في اسم المراد تثنيته فذاك، وإلا فلا يثنى، وإن ثني فملحق. والملحق بالمثنى هو ما لم تتوفر فيه شروط المثنى، ككلا وكلتا واثنين واثنتان. أما كلا وكلتا فشرطهما أن يضاف إلى ضمير، شرطهما ليلحق بالمثنى أن يضاف إلى ضمير، كقولك الزيدان كلاهما حاضر والهندان كلتاهما حاضرتان، لابد أن يضاف إلى الضمير في تثنية، فتقول جاءني الرجلان كلاهما، ورأيت الرجلين كليهما، ومررت بالرجلين كليهما، فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء لأنهما ملحقان بالمثنى. وإن أضيفا إلى الظاهر أعربا بالحركات المقدرة على الألف، تقول جاء كلا الرجلين، كلا فاعل مرفوع بالألف مرفوع بالضمة المقدرة على الألف تعذرا، ورأيت كلا الرجلين، كلا منصوب مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف تعذرا، ومررت بكلا الرجلين، كلا مجرور بالباء وعلامة جره الكسرات المقدرة على الألف تعذرا. وأما اثنان واثنتان فيلحقان بالمثنى بلا شرط، يعني مطلقا سواء ركبا أو لم يركبا، سواء أضيف إلى ظاهر أو مضمر، تقول جاء اثنان واثنتان، ورأيت اثنين واثنتين، ومررت باثنين واثنتين. والله تعالى أعلى وأعلم، وهو الهادي إلى الصواب، والحمد لله رب العالمين.